بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين قال باب الخوف. قال باب الخوف، وكما سبق أي الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكما سبق أيضا أن الخوف هو أحد ركني عمل العبد في عبادته لله سبحانه وتعالى، فلا بد من الخوف مع الرجاء، فالخوف والرجاء كلاهما تستقيم بهما العبادة. فالعبد الذي يحب الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقدم له عبادته من خلال هذين العملين العظيمين من أعمال القلوب، الأول الخوف والثاني الرجاء. وهذا باب الخوف، ويأتي بعده باب الرجاء. ولا يصح للعبد أن يعبد الله على واحدة أو على واحد منهما، فإنه إن عبد الله على الخوف كان يائسا ميئسا، وإن عبد الله على الرجاء كان مجترئا مجرئا، وإن عبد الله على الخوف والرجاء فهذا هو المؤمن المستقيم. إذن فلا بد أن تكون العبادة بين الخوف والرجاء، العبد يؤدي عبادة ربه بين الخوف والرجاء. إذن فكل محب لا بد أن يكون خائفا راضيا. أما الذي يزعم أنه يحب ويحب بخوف دون الرجاء فهذا على انحراف، أو الذي يزعم أنه يحب أي يحب الله تعالى ويعبد على جانب الرجاء دون الخوف فهذا منحرف أيضا. ولذا فلا بد من اجتماع الخوف والرجاء في قلب العبد المسلم. وسبق الكلام عن بعض ما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب من آيات وأحاديث، ولعلنا وقفنا في المرة الأخيرة عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النووي رحمه الله: وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، هي إذ وليست إذا، إذ سمع وجبة، لا ذكرنا الحديث الذي قبله ضمنا مع الأحاديث السابقة، قال: إذ سمع وجبة قال فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، وهو الصوت القوي الذي يكون من اصطدام شيئين بإخراج أو بصدور صوت عن هذا الاصطدام شديد. قال: إذ سمع وجبة قال فقال: هل تدرون ما هذا؟ هذا الصوت الذي سمعتموه هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، نسأل الله العفو والعافية. يعني وارد أن بعض الأصوات التي نسمعها ربما في الدنيا ولا ندري ما سببها، وارد أن بعضها قد يكون من هذا القبيل، صوت صدمة نحو ذلك، فيكون من هذا القبيل سقوط حجر في النار، نسأل الله العفو والعافية. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفة، فهو يهدي في النار، يهوي في النار الآن منذ 70 خريفا. هذا إن دل يدل على عظيم عمق النار والعياذ بالله. معلوم أن الشيء الذي يسقط من أعلى إلى أسفل يكون سريعا جدا في السقوط، فكيف به إذا استمر في مرحلة السقوط 70 سنة؟ 70 سنة. فكم ومدى هذا العمق الذي ينزل فيه، نسأل الله العفو والعافية. ولعل مما يعني يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف، قال الله سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. انظر، إنه يوضع فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كل 199، من كل 100 من الناس يوضع في النار ويدخل النار 99. إذن 99% ممن خلق الله يلقون في النار، ومع ذلك تقول هل من مزيد، فما سعة هذه النار، نسأل الله العفو والعافية، وما بعد قعرها. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. فسمعتم وجبتها، أي هذه الصدمة، هذا السقوط، هذا الصوت. نعم. والحديث شاهد لما بوب له النووي رحمه الله باب الخوف من الله، والمقصود الخوف من عذاب الله. والنار على هذا النحو تدل على شدة العذاب، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم من النار. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجما. هذا فيه دليل على تكليم الله سبحانه وتعالى للناس جميعا، بل ويستدل به بعض أهل العلم على تكليم الكفار، وإنما يكلمهم وهو عليهم غاضب سبحانه وتعالى. قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجما، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يرى أعماله، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي على شماله فلا يرى إلا ما قدم. أعماله، حسناته وسيئاته، حسناته وسيئاته، ينظر على يمينه يجد هذه، ينظر على شماله يجد هذه، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، وينظر بين يديه أي أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، أي أنه يرى النار كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. الكل سيرى النار، الكل سيمر بالنار، ما منكم من أحد إلا وسيرد النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولذلك قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي خافوا النار، خافوا عذاب الله تعالى. وفيه الشاهد على ذلك وهو وجوب الخوف في قلب العبد المؤمن من عذاب الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك رجاء، وهو أن من أسباب النجاة من النار قد يكون التصدق بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، قد يكون سبب النجاة أن يكون قد تصدق الإنسان بشق تمرة، فكفت الحسنات ترجح عند ذلك بها. ثم قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن طئت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون لله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي: وأطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء، وطئط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط صوت الرحل والقطب وشبههما، يعني عندما يحمل الناس أمتعتهم على الرحل فيكون للرحل صوت من ثقل، يقول يعني للمشي أثناء السير للرحل صوت يعبر عن الثقل الذي يحمله. قال: ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. والصعودات بضم الصاد والعين الطرقات، ومعنى تجأرون تستغيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وذلك لأن الله عز وجل يطلعه على ما لا يطلع به عنه أو به غيره، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. قال: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تطئ. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وهذا أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال: أطت السماء وحق لها أن تطئ، أي ثقلت وصار لها صوت من هذا الثقل الذي هو عليها، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، تزاحم الملائكة سبحان الله، إلا هو ساجد، والملائكة خلق عظيم ولهم وظائف كثيرة، حتى يكون من وظائف بعضهم أنه من يوم أن خلقه الله تعالى إلى يوم القيامة هو ساجد لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك إذا كان الميزان يوم القيامة فرآه الملائكة قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا. قال: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والله يعني من باب إن إحنا لو تقريب المعنى، وإلا المشهد بالفعل لو تعلمون ما أعلم، إحنا ما نعلم ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى وعلم ما لم نعلمه، لكن من باب تقريب المشهد على سبيل المثال، مثلا أنت عندما تستحضر المشهد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى السماء مزدحمة بالملائكة الساجدين، ليس هناك مكان أربع أصابع إلا وفيه ملك، انظر إلى هذه العبادة وهذا الخضوع لله تعالى في الوقت الذي فيه العصيان وفيه الفجور والعياذ بالله والكفر، في موضع آخر السماء طئت بالساجدين الراكعين الخاضعين لله تعالى، وفي موضع آخر في أرض الله تجد من والعياذ بالله يعيشون حياة البهائم والعياذ بالله بالشهوات والمحرمات بل والكفر. ومشهد آخر هو لك أنت أيها المؤمن تقريب لهذا المعنى، ماذا لو أنك لتعلم كيف تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذا الكلام لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، ماذا لو أنك تصلي في مسجد مثلا كأحيانا صلاة تراويح صلاة تهجد في رمضان نحو ذلك، فأحيانا تجد مشهد من حولك إمام يدعو أو نحو ذلك أو يقرأ، تأثر الناس من ورائه بالقراءة أو الدعاء الخالص يعني من غير التكلف ونحو ذلك، فبكى أهل المسجد إلا أنت، فبكى أهل المسجد إلا أنت، كم أو ماذا سيكون شعورك؟ ما هذه العبادة من هؤلاء، وكيف أنا على هذا الحال، كيف أنا على هذا الحال؟ ولذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لو تعلمون ما أعلم، هناك خلق يعبدون الله عبادة عجيبة على هذا النحو، ساجدين راكعين خاضعين، ومع ذلك يوم القيامة يقولون ما عبدناك حق عبادتك، فنسأل الله أن يغفر لنا. قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. كيف سيكون عند ذلك الحال لو تعلمون ما أعلم؟ لكن الله سبحانه وتعالى من عظيم رحمته أن أجرى سننا على خلقه وعباده، فجعل فينا النسيان وجعل فينا الغفلة، فلولا ذلك بالفعل ما تلذذنا على الفرش وما تدافنا وما عشنا هذه الحياة كما نعيش الآن، فهذا من رحمة الله بنا. قال ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون لله تعالى، الصعودات يعني الطرق والطرقات، خرجتم إلى الشوارع والطرقات تجأرون إلى الله تعالى، مش هتعيشوا في بيوت ولا هتعيشوا مع أولاد ولا نساء خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، محاولة تقريب. أقول لك ماذا لو، ماذا لو نودي في الناس يا أيها الناس إن البيوت ستنفجر عليكم بما فيها، ما سيكون حال الناس؟ كل سيخرج إلى الطرقات وكل سيكون في حالة جؤار إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال إلى الله وتضرع وانكسار، يا رب أنقذنا. أين البيوت؟ أين الأولاد؟ أين الزوجات؟ أين الشهوات؟ كل هذا سينسى عند ذلك. لماذا؟ لأن العذاب سيحل، نسأل الله العفو والعافية. قال وعن أبي برزة رضي الله عنه نضلة بن عبيد الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأشياء. لا تزول يعني لا يقال له اذهب فقد نجوت، اذهب فقد نجوت، اذهب إلى الجنة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول عن الحساب والسؤال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. تسأل عن كل شيء، هذه الأسئلة الأربعة تضمنت كل شيء، لا سيما السؤال الذي فيه التعميم وهو عن عمره فيما أفناه. أفنيته في ماذا؟ ماذا فعلت في عمرك؟ لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، يا كل العمر كله، كل العمر كله. ولذلك كان يوم الحساب يوما عسيرة، يوما طويلة، نسأل الله العفو والعافية، ولكن ييسر الله على من يشاء، فنسأل الله أن ييسر علينا وعليكم الحساب. قال حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. العمر ذا فيما مر، وكثير منا نسأل الله العفو والعافية، ربما فترات كثيرة من عمره قد جدول لها أو جعل لها يعني وقتا أو هيئة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. هو قد جعل لها ذلك، بل خطت حياته في من يخلفه ربما كذلك في أولاده مثلا، تجد أنه عنده نفس الخطة، وهي من سن كذا لسن كذا افعل ما شئت، أنت لسه شباب مثلا كما هو المشهور عند بعض الناس، افعل ما شئت لسه شباب. بل والبعض ربما يفني عمره كله في أنه ليس عليه أي حساب في هذه المدة إلا في آخر عمره، يظن أنه يبقى إلى هذه المدة 50 و60 ونحو ذلك، ولما يكبر. بل البعض والعياذ بالله قد غفل عن عمره كله ونسيه أنه سيلقى الله عز وجل. وهذه صور كثيرة نراها في حياتنا الدنيا، تسمع بعض المشاهير والعياذ بالله الذين ملأوا الدنيا شهرة بالباطل، مات يوم مات وما صلى الجمعة في حياته والعياذ بالله. ونسأل الله العفو والعافية. من المعلومات العجيبة التي سمعتها من أحد الناس بالأمس الذين صاحبوا البردعي، قال ما رأيناه صلى الجمعة يوما معنا. ومعلوم أن الناس لما يكونوا عايشين في دولة أوروبية أو برا يعني ما بقاش فيه غالبا غير مسجد واحد بيجمعهم، في خصوصا في المدينة أو نحو ذلك، ما صلى الجمعة معنا أبدا. نسأل الله العفو والعافية. قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنه وعن علمه فيما فعل فيه. يا عنده علم فيما فعل فيه، وذلك لأن هناك من عنده علم ولا ينفع به أو يضر، فهذا يسأل يوم القيامة. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال اكتسبه من أين، بوجه حلال بوجه حق أو بالباطل، وفيما أنفق هذا المال الذي هو بالحلال أو بالباطل. نعم. ولذلك كلما كثر مال العبد في الدنيا كلما زاد وقت حسابه يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 50 في رواية، وفي رواية أخرى 500، والروايتان صحيحتان. طيب الإخوة اللي بياخدوا أصول فقه، ها أول غني يدخل قبل آخر فقير 50. طيب هذا الذي فعلته أنت ما اسمه؟ الجمع بين الدليلين. أي نعم. قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. فهذا كله يدل على أن العبد سيسأل عن كل شيء، وإذا سئل وكانت الإجابة على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون، كان العذاب وكان العقاب إن شاء الله أن يعذبه وأن يعاقبه. إذن فحري بالعبد أن يعمل لهذه الأمور، أن يعمل لاغتنام عمره في طاعة الله، اغتنام علمه فيما ينفع وفيما يكون فيه خدمة لدين الله، اغتنام أمر ماله في أيضا ما ينفع وما يكون فيه خدمة لدين الله، اغتنام أمر صحته وبدنه فيما ينفع لدين الله سبحانه وتعالى. وإلا كان العذاب، كان العذاب لهذا الجسم الذي استعمله في الحرام، كان العذاب بهذا المال الذي استعمله بالحرام، كان العذاب بسبب هذا العلم الذي استعمله في الحرام، كان العذاب بسبب العمر الذي أفناه في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، قال ثم قال، أي مفسرا، أتدرون ما أخبارها، أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال النبي، قال أبو هريرة رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، أي الأرض، كما في قول الله تعالى قبلها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. قال أتدرون ما أخبارها، ما هي الأخبار التي ستحدث بها الأرض؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها. ولذلك منه أخذ بعض أهل العلم استحباب تغيير الموطن في الصلاة وعدم التوطن في المسجد، وعدم التوطن في المسجد، وإن كان روي فيه خبر ضعيف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التوطن كتوطن البعير، إنسان يتوطن في حتة واحدة يعني في المسجد ما بيغيرهاش كتوطن البعير، لكن يستثنى من ذلك الأماكن الفاضلة كوراء الإمام، هذا أفضل مكان حتى لو ظل الإنسان عمره كله فيه، ومكان الإمام، فلو ظل الإنسان عمره كله إماما فهذا أفضل موطن. نعم. فالأرض تحدث أخبارها، وعليه فإن الذين يعصون الله سبحانه وتعالى تخبر الأرض عنه، هذا في يوم كذا ارتكب كذا على علي في المكان الفلاني، هذا ارتكب كذا في البقعة الفلانية، هذا زنى، هذا سرق، هذا فعل، هذا فعل. الأرض تتحدث تخبر، نسأل الله العفو والعافية، وكذلك تخبر عن أهل الخير، فحري بالعبد أن يخاف الله تعالى أن تنطق الأرض عليه بالذنوب والمعاصي. كم من ذنوب سترنا الله عز وجل عليها ولم يدري بها الناس، فتأتي الأرض يوم القيامة تحدث بها، هذا العبد يوم كذا فعل كذا علي في بقعة كذا، نسأل الله العفو والعافية. وحري بالمؤمن أن يزداد من الطاعة خوفا من أن تخبر الأرض عنه بمعصية لأجل أن تخبر عنه بالطاعة، فتقول هذا العبد قد فعل من الطاعات كذا وكذا والتي ربما قد خفيت على الناس، فتظهر يوم القيامة فضيلة له، فتقول قام يصلي علي الليل ولم يكن الناس يدرون به، فعل علي كذا من الخير وفعل كذا من الخير. أي نعم. قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. قوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد على كل عبد وأمة، هذا يقصد به عموم الناس وليس العبيد والإماء على الوجه المخصوص، وإنما قال كل عبد وأمة باعتبار العبودية العامة. أي نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. قال فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال القرن هو الصور الذي قال الله تعالى ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. قيل أن ذلك قاله جوابا على رجل قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراك تعيش عيشا خشنا، ألا يسرت على نفسك؟ قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، الدنيا خلاص ستنتهي، كيف أنعم؟ الدنيا الآن ستنتهي، كيف أنعم؟ كيف أبحث عن نعيم الدنيا وأتنعم فيها؟ لا، بل هناك النعيم الأعظم، ولا سيما وأنه قد اقترب يوم القيامة، اليوم الذي فيه ما فيه من الحوادث التي يشيب لها الولدان. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ وصاحب القرن في الدنيا ربما يكون الذي يعلن عن الحرب أو نحو ذلك، إذا التقم القرن دل ذلك على أن الأمر قد أمر به. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن إسرافيل قد التقم القرن ينتظر الإذن، مما يدل على أن الدنيا ستنتهي بسرعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر برجل من أصحابه هو عمرو بن العاص رضي الله عنه يبني خصا، اللي هو الكوخ اللي هو اللي من قش كده وحاجات كده، فقال يا عمرو أو كلمة نحوها يعني، فقال يا عمرو إن الدنيا مولية، إن الدنيا مولية غير مقبلة، أو كلمة نحوها. أنت بتعمل إيه يا عمرو؟ أنت بتبني لسه خص؟ ده خلاص، ده المدة الزمنية للدنيا خلاص يوشك أن تنتهي. ولذلك قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، أي ينتظر سماع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد من الحديث، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله، خافوا، التقم صاحب القرن خلاص القيامة ستقوم، القيامة ستقوم، فخافوا. وهكذا المؤمن، وهذا هو الشاهد، أن إذا ذكر بيوم القيامة بعذاب الله بالموقف بالحساب بالنار بالعرض عليه أن يخاف كما خاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا على طاعة الله، قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي تمسكوا بحبل الله سبحانه وتعالى المتين وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله، أي هو كافينا، ونعم من نفوض له الأمر، فهو كافينا سبحانه وتعالى العذاب والسؤال ما أقمنا أمره وما أطعنا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال وأدلج، قال بإسكان الدال ومعناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. إن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم المثال على الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى ولزوم العمل لأجل النجاة من هذا العذاب بمثال في أمر الدنيا، وهذا كثير يستعمله القرآن ويستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف فوات بغيته من سفره أدلج، لا ينتظر حتى يطلع الصباح، لا أدلج، عجل بالسير وانطلق في الليل، لأن الليل أبلغ في السفر في قطع المسافات. فمن أراد أن يبلغ مراده وخاف أن يفوته ما يرجو فعليه أن يعدل في السير، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أما الذي سيظل يؤجل ويسوف هذا لن يبلغ المنزل، وربما يموت وهو في مكانه ولن يبلغ منزله الذي يريد. كذلك من خاف الله تعالى عليه أن يعمل، من خاف الله وخاف عذابه وأراد ورضي المنزلة عنده الجنة عليه أن يعمل، وعليه أن يسارع في العمل ولا يتباطأ، وعليه أن يعجل بالعمل، فلا ينبغي أن يؤجل غدا سأفعل غدا سأفعل، لا، عجل كما قال النبي الكريم موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. فالشاهد من الحديث لزوم العمل والإسراع به قبل الفتن وقبل العوارض التي تعرض للمؤمن فتمنعه من بلوغ ما يحب وما يريد. ولذا فالتسويف من أسباب التخلف عن ما تحب وما تريد من المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فعجل بالعمل ولا تؤخر ولا تسوف ولا تتباطأ. وهذا في الحقيقة يعني مرض كثير منا في هذا الزمان، أننا كثيرا ما نؤجل، كثيرا ما نسوف ونقول سنفعل سنفعل سنفعل. لا والله، كلما ظهر لك وجه من وجوه الخير عجل بفعله، ما لم يكن في التأني في فعله المصلحة الأعظم والأكبر. وهكذا قال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. قال: غرلة بضم الغين المعجمة، أي غير مختونين. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس، أي يجمع الناس، يوم القيامة حفاة عراة غرلة. حفاة معلوم، عراة معلوم، غرلة كما قال غير مختونين، أي تعود إليهم هذه التي قطعت منهم عند الختان، هذه أو هذا الجزء الذي قطع منهم عند الختان يعود إليه. أين هو سبحان الله؟ أين هو الآن في الحياة؟ لا تدري أنت. يعود إليك يوم القيامة كما خلقك الله، حتى هذه القطعة تعود إليك. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، هيئة فيها ذل شديد جدا. كل الناس كذلك، نعم، حتى الأنبياء، أي نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. لكن هل هذا المشهد كما تصورته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، الناس محشورون، أعداد الخلق جميعا الذين خلقهم الله كلهم عراة رجال ونساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل يدل على عظيم الدين والحياء والعفة عند أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يهمهم، وكما في الرواية الأخرى قال: الأمر أهم، أهم ويهمهم من الهم، والهم هو ما يشغل البال، ما يشغل بال البال ويشغل الإنسان فيجعله في هم عن غيره، مهموم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. أهمتهم يعني أصابهم هم أنفسهم فنسوا كل شيء إلا أنفسهم فقط. فقال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. لا، هناك هم أكبر أصابهم جعلهم لا يرون ذلك ولا يشعرون به، وهذا شيء في يوم القيامة سيجعله الله، فضلا عن أنك في الدنيا قد ترى منه شيئا، في الدنيا قد ترى منه شيئا، يعني هذا الحال قد ترى منه في الدنيا شيئا، وهو أنك قد يصيبك هم شيء فيشغلك عن رؤية ربما ما هو أمامك أو أمام عينك. أضرب لك أمثلة كثيرة جدا منها هذا المثال. مثلا أحيانا يأتيك أحد الإخوة يعاتبك، يقول لك أو يقول لغيره ده وجهه في وجهه ولم يسلم عليه، مش كده مشهورة أول حكاية، يقول لك ده وشه في وشه ما سلمش عليه. فإذا سألت الرجل يقول والله ما رأيتك. هذا الإنسان لو سألته، لو أنك حققت ورجعت تاريخ كده اللحظة دي، لو في شريط يعني لحظات حياته في هذه اللحظة ارجع، ستجد أن هذا الإنسان ربما كان في هذه اللحظة قد أهمه أمر حتى جعله لا يرى من أمامه. وأنا شفت مشهد بعيني في يوم من الأيام وأنا أمر أتجاوز يعني السكة الحديد، السكك الحديدية للقطار هنا على محطة العصفر، رأيت رجلا يمشي على فلنكات القطار بين القضبان بين السكة الحديد نفسها، يمشي والقطار وراءه بحوالي 10 أمتار، والرجل الذي في القطار القائد يضرب سرينة كل الناس يسمعونها، والرجل ماشي ولكنه سمع حاجة، حتى جرى من حوله من الناس وأخذوه خطفا عن المكان. تقول أنت لعله أصم؟ لا أبدا. بعد ما مر القطار، وطبعا يعني الرجل صاحب القطار فضل يسب ويلعن وكذا، أخذه الناس، إيه يا حاج انت إيه الحكاية؟ فقال والله أنا ماشي دماغي مانيش عارف والله، انظر ما ليس أصم لدرجة أنه لا يسمع صوت القطار ولا حتى السرينة، مش سمعها، وعنده ما يصيبه، قد يكون عنده ما أصابه من حزن وهم بشأن أمر من أمور الدنيا. فكيف إذا كان الهم هم عذاب النار؟ نسأل الله العفو والعافية. فقال الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. الشاهد من هذا الحديث أن الخوف من عذاب الله يوم القيامة يجعل الناس لا يرون بعضهم وهم عراة، ولا يلتفت أحدهم إلى أحد. فكيف قدر هذا الهم، وكم كم هذا الهم الذي جعل القلوب وصلت إلى هذه الدرجة من الخوف الذي أهمها على هذا النحو وعلى هذا المستوى، والذي جاء فيه قول الله تعالى كذلك: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من عذاب الدنيا والآخرة، وأن ينجينا وإياكم من عذاب الدنيا والآخرة، وأن يجعل خاتمتنا وإياكم الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهداء والصالحين.